الجديد حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن سلام اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ثم انصرف ابن سلام الى المدينه فكتم اسلامه. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وانا فوق نخله لي اجدها, يعني هو في اعلى النخله لاجلي ثمرها, فالقيت نفسي فقالت امي لله انت, لو كان موسى بن عمران ما كان لك ان تلقي بنفسك من راس النخله. فقلت والله لانا والله لأنا أسر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من موسى بن عمران إذ بعث. فهذا مما يدل على إسلام عبد الله بن سلام المبكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عنده علم الكتاب يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة. وكان معشر يهود جالسين وعندهم عمر بن الخطاب يناقشون في بعض المسائل, فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ذاك صاحبك الحق به. فقال لهم عمر رضي الله عنه أسألكم بالله هل تعلمون في كتابكم أنه صادق؟ فسكتوا. وكان حبر من أحبارهم فقال لهم سألكم بالله فأجبوه. فقالوا أنت أعلمنا فأجب. فقال لله إنا نعلم أنه رسول. لله نعلم إنه لرسول عليه الصلاة والسلام. فهم يعلمون أنه رسول لكنهم لا يريدون أن يؤمنوا به من باب الحسد والعناد, لأنهم لا يريدون أن يؤمنوا برجل من العرب لما لم يكن من بني إسرائيل لم يقبلوا الإيمان به, كما أنهم من عادتهم أنهم يتمردون حتى على أنبيائهم. فهم قتلة الأنبياء وهم الذين اتهموا مريم بالزنا وهم الذين كذبوا عيسى. فاليهود لا يؤمنون بعيسى ولا يقبلون دعوته, ولهذا أرادوا أن يقتلوا وتعامروا في الدخول لقتله, فرفعه الله. والذي خطط لاغتياله جعل الله صورته صورة عيسى فأخذوه وقتلوه مكانه وصلبوه واتخذوا من هذا الشعار الصليب معبودا لهم, أي الذين كانوا يؤمنون بعيسى. والله تعالى كذبهم فقال ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه له, وأخبر أنه رفعه إليه إني متوفيك ورافعك إلي. والوفاة هنا بمعنى النوم, لأن الوفاة تطلق على النوم وتطلق على الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها, فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى, أي التي لم يقضي عليها الموت مع أنها كلها وقع عليها الوفاة. بهذا نكون قد أكملنا هذه السورة العظيمة وعرفنا ما فيها من المواعظ والعبر وتقرير التوحيد لله تبارك وتعالى, وما فيها من القصص والمواعظ والحوادث والمذكرات لأهل هذا الزمن التي لو نزلت لو تأملها الإنسان تأملا جيدا لقال إنها نزلت لنا في هذه الأيام، لأن المعاني والمواعظ والمنبهات تدعو كل إنسان له قلب أن يحس بأنه مخاطب بها في هذا الوقت، ليحذر المعاصي والشرور والآثام ويتوكل على الله ويعتصم بهدايته ويتوجه إليه بكليته ولا يعتمد على أي مخلوق، ويعلم أن الله تعالى هو ولي الذين آمنوا وأنه جل وعلا هو خاذل الكفار، ولكن الناس لا يدركون هذه الأمور إلا إذا أنهم رجعوا إلى كتاب ربهم وأدركوا ما فيه من الكنوز العظيمة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يقول توفي لي أخ وكان قبل وفاته مريضا ومتعلق بالحج والعمرة وهو لم يؤدي الفريضة وكان مقتدرا، وأنا أخوه مقيم في مكة، فهل لي أن أحج عنه علما بأنه طلب مني أو بأنني طلبت منه وهو مريض أن يوكلني أن أعتمر له وأحج وقد وكلني لفظا، ولا أدري هل يعد توكيل أم كان في سكرات؟ نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وكونك تحج عنه وتعتمر عنه هذا من الإحسان والبر به، ويسقط عنه الفرض بأدائك نسك الحج والعمرة عنه وأنت على خير وبر. يقول الإنسان الذي يكلفه الطواف فما الأحسن له من العبادة؟ الأحسن له أن يعمل الأعمال التي يطيقها، فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا في الفرض. أما في التطوع فاجتهد في عملي ما لا يشق عليك، إذا كان إنسان الحركة تشق عليه والطواف يشق عليه فيصلي يقرأ القرآن يسبح الله ونحو ذلك من سائر أنواع القربات التي يجد من نفسه انقيادا ورغبة فيها، وإن تيسر له طواف في أوقات لا يكون فيها زحام أو يكون فيه عربة ونحوها فلا يبخل على نفسه، لكن هو يسأل عن ما الأحسن، فنقول الأحسن الذي يستطيع ولا يشق عليه، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، لأن الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن لا يهم الإنسان العبادة. أحد السؤال يقول ما نصاب الزكاة بالريال السعودي؟ الريال السعودي يختلف نصابه النصاب بالنسبة له بحسب أسعار العملات، لأن المعتبر هو الذهب والفضة، فإذا حالت حول على ما عندك من مال تسأل الذين يتعاملون بالذهب والفضة كم يعادل 20 مثقال من الذهب أو 100 درهم من الفضة، كم تعادل بالنسبة للريال، فيخبرونك بهذا لأنهم هم الذين يعلمون، لأنه كما تلاحظون أسعار يوم طالع يوم نازل، فما في حد محدد للريال، لأن العملات الورقية هذه قيمتها اعتبارية معتبرة بالذهب والفضة، فهي المعول عليها وهذه تختلف من بلد لآخر ومن يوم لآخر. أخوي المريض من مصر. أخوي من مصر. أنا أعتمد من هنا من النقاط بتاع أهل مكة حيث إقامتي. أنت موجود في مكة تؤدي نفسك من مكة. العمرة تخرج بها إلى الحل كالتنعيم أو عرفات. والحج تحل من منزلك. الحج حج إيه بالنسبة لأهل مكة؟ الذي تريد. متمتع. حج مفرد وتأتي بعمرة في وقت آخر. يقول أنا تاجر وليس لي مال يدور الحول عليه لأن كل أموال سلعة تدور طوال السنة، فكيف تنطق طريقة الزكاة لأن أموالي يوم سلعة ويوم آخر أموال؟ المال اللي هو عروض التجارة هذه زكاتها إذا حال عليها الحول تقدر. عندك مثلا بقالة أو عندك أدوات سيارات أو عندك أثاث منزلي أو غيرها من سائر أنواع، إذا تم الحول عليك